تفسير الآية 17 من سورة الفتح، يقول تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المجاهدين في سبيل الله، إضافة بالقطع لإيمانك وتمسكك وعملك بكل أخلاق إسلامك. والجهاد عموما هو بذل الجهد، وفي سبيل الله يعني في كل خير، والجهاد صور ودرجات، فكل ما فيه بذل جهد مع استصحاب نوايا خير بالعقل أثناء، فهو صورة من صور الجهاد ودرجة من درجاته، حتى يصل الأمر إلى أعلى درجة وهو الجهاد بالقتال وبذل الدماء والأرواح ضد من يعتدي على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن الجهاد وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. إلا إذا كان لك عذر قهري مقبول، أي تقبله أنت لذاتك أولا، وأنت الصادق في نواياك المجتهد في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامك، ثم يقبله منك ربك تعالى ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ففي هذه الحالة لا يكون عليك إثم، على أن تكون في هذه الأحوال نواياك بعقلك بكل صدق يعلمه الله بداخلك أنه لولا هذا العذر لكنت مع المجاهدين، وأنك مع وجوده ستقدم لهم ما استطعت مما تملك كدعوات وخدمات أو أموال أو نحو ذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أي ليس على كل من كان له عذر حقيقي لا وهمي مقبول عند الله تعالى يوم القيامة أي مؤاخذة أو عتاب أو ضيق أو إحراج أو نحوه في الدنيا، ولا إثم في الآخرة في أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله بصوره المتعددة. برجاء مراجعة ما قيل سابقا تحت عنوان بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة لمزيد من الشرح والتفصيل: كأن يكون مثلا أعمى لا يرى، أو أعرج لا يحسن التحرك بقدمه، أو ما شابه هذا من أعذار دائمة، أو مريضا مرضا يمنع الجهاد فإن شفاه الله منه انتهى عذره، أو نحو هذا من أعذار مؤقتة ينتهي العذر بانتهائها. هذا ويراعى أن أمثال هؤلاء لا يكلفون إلا بما يستطيعون من أعمال الحياة. قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي والذي ينفذ كل ما وصى به الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من أخلاق الإسلام بما فيها الجهاد في سبيل الله، والتي من يعمل بها كلها فإنها حتماً